مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سلاتنا آله وصحبه الكرام. لا إله إلا الله محمد رسول الله بأغاني على والعز مع التفخيم من الرحمن قبل أن يخلق الزمن والمكان. لا إله إلا الله محمد رسول الله في أغاني جعلها يا ربي قلبي ولساني ما قال يبقى صنم في الأرض إلا انكفى على وجهه بعد أن كان ربا خلق مطهرا منشر مكحلا ثم سجد لله الواحد الأحد الصمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله في أغاني اجعلها يا ربي في قلبي ولساني ما قال الله محمد رسول الله فاز بالجنة ويكن لجواري رسول الله. يا سعد من رآه وجلس معه من الأحباب لذته فوق الطعام والشراب الله عن غيري. لا إله إلا الله محمد رسول الله في أغاني في أغاني شعلها يا ربي في قلبي ولساني. ما قال الله الله محمد رسول الله بس بالجنة بس بالجنة ويكون بجواري رسول كلامه بالإحسان مع الناس مع الناس والنور يخرج من فمه كالشمس. عين النبي تنم وقلبه لا ينم شغل الغرام شغل الغرام وفي شهود الله على رسول الله.